وتابع المصنف رحمه الله تعالى النقل عن جماعة من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية الحفيد وأبي عبد الله بن القيم لشدة الحاجة إلى بيان ما يلزم من توحيد الإلهية والكمال في التصنيف الإقلال من النقل، فإنه ليس المراد من التصنيف الكامل أن يجمع المرء كلام الخلق من هاهنا وهاهنا، وإنما يستكثر من النقل إذا احتيج إليه في تأييد معنى وتقويته أو تزييف باطل ونسفه، وأما ما عدا ذلك فإن كمال التصنيف أن يبين الإنسان ما رامه من حقائق العلم بكلام بين واضح لا يطيل فيه، فالمتابعة بين النقول تطويلا دون حاجة مما ينقص به قدر تصنيف الماء، أما إذا وجدت الحاجة فلا بأس حينئذ من تكثير هذه النقول، بل ربما تعين ذلك إذا توقف الإفهام أو كشف الشبه على ذكر كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. فما تراه في كتب أئمة الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب من الاستكثار من النقل عن علماء كل مذهب في باب التوحيد عن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أوجبه انحراف الناس في باب توحيد العبادة، حتى نسب إلى هؤلاء الأئمة المتبوعين المعظمين عند الناس كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ما هم براء منه مما يتعلق بتوحيد الإلهية والعبادة.